يقول هذا السائل، يقول هل يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، مثل والله خير الماكرين؟ الجواب، الذي سمى نفسه بهذا هو الله سبحانه وتعالى، فهذه آية، وهذه هي قاعدة الأسماء المضافة، وذكرناها عن أناس سبقونا بقرون، منهم من ذكرنا؟ قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، ومنهم ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، ونقل الإجماع على دعاء الله بها، ومنهم ابن باز رحمهم الله. فكون الإنسان يعلم شيئا ويجهل أشياء أخرى لا يبادر بإنكار ما لم يعلم، بل ينبغي له أن يحسن السؤال، كأن يقول من ذكر الأسماء المضافة. أما أن يأتي الإنسان ويزيف شيئا من العلم المصفى فهذا يدل على ضعف آلته في إدراك العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.